الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقلنا إن الله سبحانه بين لنا الغاية من إيراد القصص للأنبياء السابقين في القرآن، وبين أن الأنبياء تعرضوا لكثير من المشاق والمتاعب والصعوبات التي صادفتهم من الكافرين الذين كانوا يعيشون على وجود الفساد في الأرض، لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد، والمنتفع بالفساد يواجه كل من يريد أن يقضي على الفساد. إذن فموقف الخصوم النبي منه موقف طبيعي لصالحه، ولكن حمقهم أنهم حددوا الصالح بالصالح لهم في هذه الحياة، ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة الدائمة نعيما أو عذابا. إذن فهم من مصلحتهم، أي من مصلحة الذين يعيشون على الفساد، أن يوجد من يقومهم حتى لا يفسدوا، لأنه بذلك يضرب على أيديهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم في الآخرة. فلو أنهم فطنوا لعلم أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد جاء أيضا لصالحهم. فإنك إذا ما رأيت إنسانا يعبس بمسدس في يده ثم أخذته وضربت على يده ومنعته أن يستعمله، تكون قد قدمت له خيرا، لأنه كان أداة الفساد التي يفسد فيها. فلو أنه على شيء من العقل لكان نصيرا لرسول الله على نفسه، وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد، فكان من الواجب أن يتبعه وأن يشكره لأنه خلصه من طاقة الشر الموجودة فيه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت لست بدعا من الرسل، فكل رسول تعرض وستتعرض أنت لكل هذه المسائل. ليه؟ لأنك خاتم الرسل، ولأن الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين، فلا بد أن تتركز المتاعب كلها معك، فكن على ثقة تماما في أنك مصادف للمتاعب. ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل. وخص تثبيت الفؤاد لأنه كما قلنا هو الوعاء، القلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ناضجة بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. وما دام القلب عنده ثبات الحقائق تستقر فيه، إنما لو كان قلق ينطر الحقائق. إذا نثبت الفؤاد اللي هيستقبل الحقائق، الحقائق الإيمانية من قمة أن لا إله إلا الله إلى أن يكون ذكرى ويذكرك بأشياء ويعزك وإلى آخره. إذن فتثبيت الفؤاد معناه إعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظة ومن الذكرى للمؤمنين. الآية بيّنت موقف الرسول كمثبت وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول، يقول لهم الرسول يقول لهم هتتعرضوا للمتاعب. ولذلك حينما جاء الأنصار من المدينة إلى رسول الله في العقبة حين بايعوه على كذا وكذا، وقالوا له: طيب إذا وفينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا؟ فأقال لهم: إنكم ستملكون الدنيا، ستصبحون سادة العالم، ستقهرون الروم وفارس. ما قالش كلام من ذا أبدا. ليه؟ لأن منهم من يموت غدا قبل أن توجد شيء من هذه الأشياء، فلازم يديلهم حاجة قدر مشترك يشترك فيه اللي يموت بكرة واللي يعيش إلى أن يستولي. فماذا قال؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة، هذا الكلام اللي مملوك، إنما كده غيره كده مش مملوك. إذن الذكرى المني، إذن فالآية تضمنت تثبيت فؤاد الرسول وإعداد فؤاده لاستقبال الحق والموعظة وذكرى للمؤمنين معه. هذا طرف. الطرف الآخر كان ولا بد أن يتكلم عنه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعاني يتكلم عن طرف، يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل. طيب انت قلت للنبي ثبت ووعاء استقبال الحق والموعظة جاهز والمؤمنين حيذكرهم، وكلها كل ما تقر عزائمهم يذكروا بشيء، ادي قسمكم. والباقي قال له تحدهم ولا تتهيب، اتحداهم ولا تتهيب. فقال ايه؟ وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اسمعوا ما شئتم، زي ما احنا نقول للخصم بتاعنا الحمرة في غيرك اركبها، اللي تقدر عليه اعمله. الله، هو الانسان لما يكون امام خصم يهيج على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه؟ لا، ده بيقول له هات الحمرة في غيرك اركبها. بمعنى ذلك ايه؟ بمعنى ذلك انه مستند الى رصيد قوي من الايمان بإله. هذا الرصيد القوي من الايمان بإله لا يهوله ان يستعد له الخصم. ليه؟ لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده، وانما يواجههم بالركن الرشيد الذي يستند اليه وهو الحق. وما دام الركن اللي بيستند اليه يبقى يتحدى ولا ما يتحداش؟ يبقى يتحدى. ده القائد الذي يعرف ان مددا ياتيه من اميره الذي يحارب من اجله، يبقى لما يقول المدد يبقى يعمل ايه؟ يبقى عنده قوة. فإذا كان المدد ممن لا ينفذ ما عنده وممن لا يجير عليه أحد، هو يجير ولا يجار عليه. ولذلك تلاحظ الأنبياء استعملوا القضية دي. موسى أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر فأتبعهم فرعون بجنوده، وبعد ذلك أصبحوا في مأزق، البحر أمامهم وعدوهم اللي فرعون وقومه وراه. انظر الى السطحية التي تواجه المواقف. قوم موسى شافوا الحكاية، البحر امامه وادي العدو، بالمنطق كده يبقى ايه؟ يا نغرق في البحر يا يدركنا العدو. مسألة منطقية ولا مش منطقية؟ لكن موسى قال كلا. ايقول موسى كلا بعد ان يكون قضية الواقع المحسي يؤكده؟ هذا هو البحر وهذا هو العدو، وقالوا إنا لمدركون. إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه؟ كلا. كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي، كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الركن الرشيد بقى. يبقى له إنه يتحدى ولا ما يتحدى شيء؟ تحدى. فلما قال إن معي ربي سيهدين يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الايمان، وقد هداه فعلا. بقى اصل كلمه كلا دي ده في المعركه يعني عمرها بسيط. ازاي؟ على طول قال له كلا اضرب بعصاك البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك ابدا، مش هخوفهم عشان يرجعهم، لا انا اريد ان تنتهي المعركه الى اخرها. اضرب البحر، ما هو قال البحر اهو وادي العدو، نمسك البحر الاول. ايه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق. لا ما تغرقوش. ليه؟ ام قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريق يبس، مع ان البحر قانون الاستطراق الميه كده. ولا ونقلها الى الضد، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيوله المائيه اللي من اصولها الاستطراق ويعملها ايه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يابس، اذا الغرق امنتم، انتوا امنتوا، ادي البحر امامكم، نشوف بقى العدو ايه وراءكم. مش هم فنفدوا. اراد موسى أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليابس الذي سار هو فيه ويجي وراه. يبقى العمل عملنا ايه؟ ما عملناش حاجة. قالوا لا، انا بدي امنع المخاوف الاثنين، مخوفة البحر ومخوفة العدو. خد مخوفة البحر اضرب يطلع لك طريق يابس، وكل فرقة كالطود العظيم. وبعدين اراد موسى ان يقطع السبيل، فاراد ان يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر الى سيولته وما يمشيش في العمق. قالوا لا، اترك البحر رهوة، سيبه، اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويسير في اليابس. لما يبقى اوله في الناحيه دي واخره في الناحيه دي، اعيدوا الماء الى استطراقه. لما اعيد الماء الى الاستطراق يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها الا اله. نعم. اذن قول الحق كل خصومه، موقفك انت مثبت، ويجي لك الحق وتجي لك الموعظه، والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى، ذكرهم بكل حاجه. اذا الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل ايه؟ الذين كفروا. هات بقى قول لهم بقى، تحداهم. الله، ايوه، لان الايمان كله معركه تحدي. تحدي في صدق الرسول بانه يجيب معجزه، وتحدي في معونه الرسول بالقله ليغلب الكثره. يبقى ما كله ايه؟ كله تحدي. تحد بالمعجزة أولا، وتحد بأنه يوقف شوية الجنود حق قليلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يبقى إذن التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كانت له معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها، وبعدين له منهج ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج. يبقى المعجزة غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحياة، وهو أن معجزته هي عين منهجه. المعجزة عين الايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة، فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي، لأن عايزين معجزة تصاحب المنهج، عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته. إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزته الآن يا سيدي؟ إيه؟ كونه يضرب بالعصا اللي شافها شافه وخلاص وانتهت، يبرئ الأكمة والأبرص انتهت. إنما رسول محمد رسول الله إيه؟ وتلك معجزة. يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه؟ ببقاء رسالة، لأنها عامة خالدة لكل الأزمنة ولكل الإيه؟ ولكل الأمكنة. قال التحدي، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. احنا نعرف فلان له مكان، ايش لما كل واحد له مكان، ومين اللي ملوش مكان؟ كل واحد منا ما دام له جرم يبقى له حيز ولا لا؟ يبقى له حيز، كل واحد له مكان. المكان المرموق، يقول لك فلان له مكانة في القوم ومكان في القوم، يعني بحيث إذا خير يقول لك فلان ناقص، أكن مكان لا يشغله إيه؟ لا يشغله غيره. يقول ثم مكان فلان خال، يبقى معنى كلمة مكان خالد إيه؟ العظمة، السيادة، القوة، الوجاهة، الشرف، نباهة الشأن. يبقى اعملوا على مكانتكم، أي على قدر إمكانكم من عدة وإيه؟ وعدة، فإن لي ربي إيه؟ سيهدي. يبقى ده أمر بأن يعملوا ولا تهديد؟ لأنك أنت ما تأمرش خصمك تقول له اعد لي بقى القنابل واعد لي المشعل، أنت بتهدده. أحينما قال الله لإبليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك وأجلب عليهم إيه؟ وأجلب عليهم إيه؟ برجلك وأجلب عليهم بإيه؟ بخيل. كل ده اعملوا اللي أنت عمله، اعملوا ما شئت. هو انت بتأمرهم انهم يعملوا ده؟ لو عملوا لالتزام الامر لكانوا طائعين. لما يقولون اعملوا ما شئتم، لو ان دي امر كان لما يكفرهم شئنا الكفر، انت مش قلت اعملوا ما شئتم، احنا شئنا الكفر، يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ اطاعوا. يبقى اذا ما يشطاع، انما هو ايه؟ انما هو تهديد. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني قل له اعمل اللي تعمله. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، مش هنسيبكم تعملوا لاننا عاملين، ولن يناقض عمل حادث عمل قديم. مش ممكن ما دام هم يقولوا يعملوا على كيف، واحنا ايه؟ مش احنا بقى، مش محمد واتباعه، ده مين اللي وراه اللي بيتكلم الله. طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين؟ قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبه من غيره ومن الممكن ان تؤخذ، بقوه مين؟ بقوه الحق سبحانه وتعالى. زي ما قال تربصوا انا معكم، انتظروا انا معكم منتظرين، لها اساليب ايه؟ متعدده. وقل للذين كفروا، اي الايه؟ الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. وما دام فيها عمل وعمل يبقى قارن عمل خلق بعمل مين؟ خالق، عمل حادث بعمل ايه؟ قديم. وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوة فاعله. لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلاني، وتقول للواد الفتيو اعمل الشيء الفلاني، يبقى ده عمله ايه؟ يناسبه، وده عمله ايه؟ يناسبه. تقول للولد الصغير مثلا ايه؟ انقل دي من هنا لهنا، هيجي ده ده ده ده وياخد دي، وبعدين يمشي يمشي يمشي كده ياخدها، يبقى مناسب قوته ولا لا؟ هياخد زمن كتير ولا لا؟ ياخد. انما الكبير هيعمل ايه؟ الله. اذا كل عمل يناسب مين؟ قوة الفاعل بتاعته. ولذلك الخطأ، كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الإيمان، إنهم إذا جاء عمل ينسوا العامل مين، ينسوا مين اللي فعل. إن عرفوا إن اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا، إنما إن كان اللي فعل رب يبقى لازم يقيسوا العمل. لما جاء في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الله الله الله، هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام للمسجد الاقصى، كنت حتى تقولوا اننا نضرب اليها اكباد الابل شهرا وهو يدعي انه اتاها في الليله. من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في ليله؟ ما اتاها محمد، انما اتي به. وما دام اتي به يبقى من اللي اتى؟ يبقى ربنا. يبقى تقيس الفعل بالنسبه لمحمد ولا بالنسبه لربنا بقى؟ تبقى تقيس بالنسبه لربنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا، تحديد برضه إن إيه؟ منتظر. انتظروا إيه؟ انتظروا وعد الشيطان لكم، ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا. ولذلك حيقال إحنا وجدنا ما وعدنا ربنا إيه؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يبقوا انتظروا دي، وانتظروا إيه؟ انتظروا دي. هذا يهدد الكفار، يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ ام قال لك لانه اذا لم تأتي الاحداث المستقبله كما قالها القران اللي مؤمنين ويا النبي يتشككوا، يقولوا الله ما قال كذا وما حصلش، ما قال كذا. اذا لا يقال الا من مين؟ الا من واثق بان هذا القول حياتي الواقع الكوني يؤيده. والا فلو كانت من الواقع الكوني ما يدوش، يبقى مش بس خسرنا الكافرين اللي احنا خسرانينهم، هنخسر مين كمان؟ نخسر نفس المؤمنين. يقول لك يا اخويا قال ولا بقرش. لما يجي عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يا اخويا ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمهم ان تنزل الايه والمؤمنون في شده لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه، وكل واحد بيدور له على واحد يبقى بجاره، وكل واحد بيدور له على بلد يطفش فيه وغلابة، وينزل فيهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. المقدمات ما تديش هذا، المقدمات لا تعطي هذا. عمر نفسه يقول الله واي جمع هذا؟ احنا مش قادرين لسه نحمي نفسنا، ده بيطلع كده وده بيروح الحبشة وده بيروح هنا وده بيروح هنا. وحينما تأتي موقعة بدر يقول صدق الله، يشوف مواقع الكون كده. ومن العجيب ان النبي خطط، شوف واحد بيخطط معاه يقول هنا مسرح فلان وهنا مصر. مين ما الذي يتحكم في المعركة وان الروح ده تطلع في الحتة دي وتقع في الحتة دي؟ مين اللي يتحكم في معركة السيوف فيها تختلط والرماح والدنيا؟ ولك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده. مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وهنا تنتهي المسألة بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي الأمة. ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض. يعني الكلام اللي أنا قلته ده هو غائب عنكم الآن، وأنا بخبركم عن حاجة ملهاش واقع، إنما أصلا لي غير السماوات والأرض وأقول لكم على اللي هيحصل إيه، وأنا اللي بقول، وأنا اللي هحفظ الوثيقة اللي أنا قلت فيها. من العجيب إن الإنسان عادة يحفظ الوثيقة اللي إيه؟ اللي تدينه، اللي تخليه مسؤول، ولا يحفظ الوثيقة اللي تديله حق عند الغير. قال القرآن من عند الله، يقول أنا حافظه ما يجرانش حاجة، وهو اللي يقول فيه كده يبقى معناها وثوق ولا مش وثوق؟ لا وثوق. فقال إذا أخبرتكم بشيء لم يجئ أوانه بعد فافهموا أنني إنما أخبرت عن رصيدي من أزلية علمي ومعرفة كوني وتحكمي حتى فيما يقول إلي أمر المختار منكم كافرين أو مؤمنين. يبقى ولله غيب السماوات والأرض. ليه؟ لأن إذا حدثنا بشيء، الغيب ده ما يغيب عن الإنسان، واللي بيغيب عن الإنسان أشياء كثيرة. طيب معنى يغيب أن هناك حجاب بين وسائل إدراكك وبين المدرك، غائب عنك. معنى غائب يبقى إيه؟ فيه حجاب بين وسيلة إدراكك والشيء المدرك، هذا يبقى غيب. مرة يكون الحجاب حجاب الزمن، فإذا أخبر الله عن أمر لم نشهده من قديم، ولم يقرأه النبي في كتاب، ولم يسمعه من معلم، لأنه بشهادة أعداء لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا، يبقى إن قال عن حاجة قديمة أو غلط في الزمن، يبقى هتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما هتكوش؟ يهتكه. ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقوم تجد فيها اسمها ما كنات القرآن، ما كنات يعني ما كنت، ما كنت، ما كنت، ما كنت، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشيطان، وما كنت فاويا في أهل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقرأ، كنت، ما كنت، أمال جالك من إيه؟ مني بقى، لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه؟ كتاب. يبقى انهتك حجاب ايه؟ الماضي. لكن انهتك حجاب الماضي معناه انه كان هناك خلق يدركون الماضي، ما يبقاش غيب عليهم، انما غيب عن مين؟ غيب عن الحاضر دلوقتي. يبقى هتك حجاب الماضي في كل ما كنت في القرآن. طيب والحاضر الان ايه اللي يبقى غايب ليه الحاضر؟ قال لك حجاب المكان، مش في مكان، شيء حصل في لندن، شيء حصل في نيويورك، شيء حصل في القاهرة واحنا قاعدين. يبقى الحجاب هنا ايه؟ حجاب زمن ولا حجاب مكان؟ حجاب مكان. يبقى الذي يحجب الماضي حجاب الايه؟ الزمان. والذي يحجب الحاضر حجاب المكان. والذي يحكم المستقبل الاثنين، حجاب الزمان وحجاب الايه؟ المكان. يبقى نقول لأقوى بقى، حجاب الحاضر ولا حجاب الماضي ولا حجاب المستقبل؟ المستقبل حجابه صعب، لان ده بيهتك حجاب واحد، الماضي بيهتك ايه؟ حجاب واحد، حجاب الايه؟ الزمان. والحاضر بيهتك حجاب ايه؟ المكان. والمستقبل يبقى نقول لأقوى بقى، لانه يقولك الماضي دي يمكن حد قال له كلمة عنها تاريخ ولا بتاع، مش كده؟ واللي هو الحاضر يقول لك هو حصل ايه؟ ما يمكن عنده جهاز لاسلكي وسمع من نيويورك دلوقتي مثلا. الله، يبقى ممكن يقال فيها ولا لا؟ اذا حجاب المكان وحجاب الايه؟ الزمان. فاذا التقى الحجابات يبقى ده بتاع المستقبل بقى، بتاع الايه؟ بتاع المستقبل. ساعه ما يجي حجاب المستقبل ما يمكنش يتاتى اليه ايه؟ يتاتى اليه شك. وما دام حجاب المستقبل هيجي نقول له تعالى بقى، هو العالم ده جه كده ساعة ما اتخلق بس كده ولا جاء عن تخطيط أزلي؟ تخطيط أزلي يعني العالم ده البشر منا الآن لما يجي يبني عمارة ولا يبني بيت يعملوا له رسم. الغلابة يعملوا ايه؟ يجيبوا واحد كده يخطط البيت كده هو من غير لا رسم ولا حاجة، زي ما نسميه اللاوي، واللي يعني شوية كده يجيب مهندس يقول له لا ارسموا لي وضي لي أبعاد وحط لي هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا، وانت المهندس ده عندك تصميم ايه وتشوفه وبتاع. وفي بقى اللي عايز يعني يرتقي قوي يقول لك لا اعمل لي ليه ماكت. ماكت يعني صورة مصغرة من البيت بحيث اعرف فرش الأوضة ده هيبقى ايه ولونها هيبقى ايه والسلم هيبقى ايه. اذا كان الانسان لما بيرتقي بيعمل نموذج للشيء الذي ينشئه فيما بعد، يبقى اللي هيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمة ما يعملش على ماكت عنده ماكت عنده. يبقى الاشياء ستبرز على حسب ايه؟ على حسب ما وجد ازلا. فتقول لله غيب السماوات والارض ولا لا؟ لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين. فاذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فايه؟ فصدقوه. وقد حدث انه مثلا احنا نقرا القران ونقرا القران مش في حدث خاص، من الممكن اننا ندكنه او محدش يعرفه او مستوى المعرفه فيه تبقى قليله. لا، ده حدث عام، حدث عالمي، عشان تبقى الفضيحه فيه بجلاجل زي ما بيقولوا، مش حاجه بينه وبينك اقدر ازوغ منها. معركه فارس والروم، الله، ده معركه عالميه بين ارقى حضارتين معاصرتين للاسلام، ادي الفارس في الشرق وادي مين، وبينهم بين بعض العداوه زي دلوقتي الشرق والايه والغرب، والاثنين حضارتين وعمالين بينتصحوا وموطن النزاع ايه؟ الغلابه اللي زينا، كل واحد عايز يستولي على الغلابه، كل واحد عايز يستولي. فالمعركتين اهل فارس مش مؤمنين باله، الروم مؤمنين بمين؟ باله، بس الخلاف في الرسول، مين هم الاقرب للسماء بقى؟ يبقى الروم. شوفوا بقى، شوفوا العظمه المحمديه في ان اللي يكفر به ولكنه مؤمن بربه يبقى قلبه اياه، واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده. شوف العظمه، يبقى اللي مؤمن بالهه يبقى قلبه اياه، هو مش مؤمن بيه مكذبه بيقول محمد مش رسول الله او ابيش، اللي يقول كده يبقى سيدنا رسول الله في جنبه، يوم ينحاز لمين؟ ينحاز للروم ضد مين؟ ضد الفرس. الفرس يقولوا ما فيش اله، الله اعز على نفس محمد من نفسه، فما دام مؤمنين باله يبقى كمان يبقى قلبه وياه. فلما انهزم الروم من اللي يزعل؟ من اللي يحسد؟ رسول الله والمؤمنون. لما فارس انتصرت على الروم حزن. بعد ذلك اراد الله ان يسري على رسوله، ما حتى تطلب من الحق انه يتدخل عشان يسري على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقه الاسلام، مش في منطقه الاسلام، بعيد خالص. ده اثنين، ده مش مؤمن باله وده مش مؤمن بالرسول، يبقى مساله معزوله عنا. قال لك لا، مؤمن باله لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض، كونه في الرسول ده موضوع ثاني. طيب هذا يوم الله يرى ان هذه الحادثه العالميه تستحق ان يسري عن رسول الله، ما دام يسري عن رسول الله يبقى المساله نالت من قلب رسول الله ما نال وزعل، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض، شبه، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله الله الله، يقوم النبي تنزل عليه الايات بيسديه على ان الروم انهزمت، وبعد ذلك يبشروا في بضع سنين من 7 لكذا ل10. من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عظميين؟ مش يتنبأ بها البكرة، يمكن لو تنبأ قال ده بكرة هيردهم يبقى عارف ان في قوة ولا في مدد حقيقي. وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة، يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له، ويقول في سنة كذا في بضع سنين، مين اللي يتنبأ بها؟ محدش، الكمبيوتر ما يقدرش يجيبها دي. وبعد ذلك تيجي طبق الأصل، وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدر ينتصر الروم على فارس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى هاتك اي حجاب، حجاب الزمان الايه الماضي، وحجاب الايه، وحجاب المكان، وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها. ولله غيب السماوات والارض. احنا قلنا الغيب ما غاب عنك، انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك، يبقى مش غيب. يعني انت انسرق منك فلوس، ما انتش عارف مين اللي سرقها صحيح، انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف، واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. الله، يبقى مش غيب بقى. الغيب يبقى غيب مطلق، يكون محدش ايه، محدش عارف، انما غيب واحد يعرف واحد. طب ما المخابرات تعرف وانا ما اعرفش، تبقى زعلت غيب؟ لا، في مقدمات، في المهم الغيب الايه المطلق. ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد، ويفرق بين غيب عنك الآن وله مقدمات غير غيب، وستصل إليها. الذين وصلوا إلى المخترعات اللي انت بتستمتع بها الآن، وصلوا إليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الله؟ خدوا مقدمات، وقعد ياخد دي ياخد دي. المخترع الآن بيستفيد من مين؟ من اللي سبقه، ويبدأ من حيث انتهى، وبعدين ياخد ويعمل مقدمات ومعادلات تصل الى الايه، الى الحس. الذي وصل الى مخترع يبقى علم غيبا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجوده مش غيب في الكون عشان يوصل لغيب؟ هو انا لما ادي للعيل تمرين هندسه عشان يحله، وبعدين حل اقول له انت علمت غيب؟ لا. ليه؟ لان فيهم انت مش بنيجي في تمرين هندسه نقول ايه المعطيات، مش كده؟ وبعدين ايه المطلوب اثباته، مش كده؟ البرهان. يبقى لما يجيب النتيجه نقول انت علمت غيب؟ نقول طب ما المعطيات مديها لك، انت هتركبها بس وتطلع منها. كل المخترعات هكذا، مش عالموا غيبا، لا، ده هم ايه، فطنوا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه. ولذلك كانوا مهذبين وان لم يخسروا. قال لك اكتشاف، اكتشاف يعني انها حاجة ايه، حاجة موجودة، احنا خدنا المقدمات ورتبناها. ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المسألة، اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنما نسب الإحاطة لمين؟ للناس. يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أكيد المكتشفات دي كانت موجودة في الكون، ولكن لكل مستور في الكون ميلاد، زي ما أنت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد، كل مكتشف في الكون، الكهرباء لها ميلاد، الذرة لها ميلاد، البخار له ميلاد، كل حاجة لها ايه ميلاد. فإن صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تلتقي النتيجة، الميلاد والبحث. طب وإن جاء الميلاد ولم يوجد البحث، جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه، يبرزه في الكون، ولا حدش بحث، يقوم يجي صدفة يكون بيبحث حاجه كده يلتفت اليه ايه، ولذلك يقول لك ده جه صدفه، البنسلين جه ايه صدفه، قاعده ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه صدفه، الجاذبيه صدفه. ليه ايه يعني صدفه؟ الله اذن للسر الكوني ان يولد ولكن لم يوجد فيه بحث، يوم يبقى بصدد بحث شيء وياتي له ايه. ولذلك نسب الاحاطه لمين؟ للخالق. لكن التاني بقى العلم المطلق اللي لا له مقدمات ولا حد عارفه، يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. اهو ده الغيب الايه المطلق، ايه اللي ربنا بيتكلم عنه ده؟ الغيب المطلق. انما الغيب اللي الناس عارفه بعضه ما يبقاش ايه، ما يبقاش غيب. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع ولا يرجع. شوف، خد بالك فرق بين العبارتين. واليه يرجع الامر كله. ساعه ما تسيب يرجع، طب مين اللي يرجعه؟ طب ما كانوا إله وإله يرجع الأمر كله، هو يرجع. أم قال لك إيه؟ الله أعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط أنت المنبه على الساعة 5 أو تضبط القنبلة على أنها تنفجر الساعة كذا. كل حاجة معمول لها إيه؟ معمول لها توقيت. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها، ساعة ما يجي توقيتها هي اللي إيه؟ تيجي من نفسها. ما قالش وإليه يرجع، لأن ده كل حاجة متقال، كل حاجة مترتبة. ساعة ما يجي معاد القنبلة إيه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول، كم مترتب على هذا الترتيب. وإليه يرجع الأمر إيه؟ وإليه يرجع الأمر. أمر إيه؟ أهو أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ أو الأمر جمع الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حادث. نشوف كده. الله خلق الكون، وحينما خلق الكون خلق فيه أشياء وترك ملكيتها له. انت تنتفع بها بس، انما ما تهومش ناحيه، مالكش دعوه بها. الشمس تطلع وتديك ايه؟ الاشعه، فيها الايه؟ الضوء، وفيها الايه؟ الحراره. انما مالكش، ما تدخلش في ملكك. ليه؟ لان دي اساسيات من اساسيات الحياه، ما يدهاش لانسان مخلوق مختار عشان يقعد يعبس بيها. يقولوا لا، اسس الكون وقوانينه العليا ما ادهاش منش مؤامن حد فيه. ليه؟ تبقى دي تفضل عنده. هواء، ارض بعناصرها، ميه، كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها، ما ادهاش. ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه؟ مقوم الاساس الطعام والشراب والهواء. طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنك؟ ممكن. والميه اقل شويه. طب والهوى؟ مش ممكن. طب اهو الهوى ده ليه ربنا ما ملكوش لحد؟ قال لك الله ده هو الملك الطعام، تقدر تصبر عنه شهر وعامل لك مخزن ذاتي، اسمه مخزن ذاتي في ذاتك. ساعة ما تاكل كده تاكل اللي تعوزه للحركة وللطاقة يستنفذ، والباقي يقول لك ده يتدكن كده، ينعمل شحم وبتاع. لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمة تبقى ايه؟ الله يبقى عملها ذاتي، امنني على نفسي. ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاعه الساعه 2 وبعدين اتاخر للساعه 3 او 4 يقول لك جه الاكل ماليش نفس اكل. مش بيحصل كده؟ لانه يقول له لان معاد الاكل فات. يقول له لا يا حبيبي، لانك اتغديت ساعه ما جه معاد الاكل، ولا جاتش صبرت عليك 10 دقائق وربع ساعه ونص ساعه، وبعدين لما لقت مفيش فايده الجسم امدك بما عنده من ايه؟ من مخزون. فشبعت خلاص، شبعت. طب والميه؟ أم قال لك تصبر عليها اقل شويه. ولذلك ملك الميه اقل من ملك الايه؟ الطعام. لما تصبر الى 10 ايام وتصبر في الاكل الى شهر، يمكن تحتال وتخرج، يمكن حد يحن عليك، يمكن اللي حاجز عنك الميه قلبه يرق. انما طب افرض بقى واحد ملك الهوى كده بقى، قبل ما يرضى يكون الواحد خطس خلاص انتهى. يوم ده ما حدش يملكه. يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لأحد إلا عليها الأساس الطبيعي في الكون. قال لك ده لو الإنسان دخلها في اختياره هيفسدها، خليها دي بعيد. وخلق وملك، أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكوا. وبعدين قال مالكون، اوعى تفتكر أنك أنت ملكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك، لا، ده أنا زللتها فملكت. لو لم أزللها ما استطعت أن تملكها. وإحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل ويشد، أبوه يقول له هات اسق الجمل، هات الجمل، اعقل الجمل. هو بيعمله، بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير؟ طب وبرغوت قد كده يجي له في الفراش كده يعمل فيه إيه طول الليل بقى؟ ولا تعبان قد كده بتاع مش عارف. يبقى لو لم يزلل الله القوي ما استطاع واحد أن إيه؟ يزلله. وبعدين ادى في المملك ده اللي ملكوه لك انك تتصرف فيه، بس هتتصرف فيه مده موقوته. ما بقيت قوتك للتصرف وانا عاملها احوال، ده يبقى قوي يصبح ضعيف، وده يبقى غني يبقى فقير، وده يبقى ملك ما يبقاش ملك، مدة قدرتك كاملة، وانما بعدين تسلب منك. وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم ان مفيش حاجة من دي ذاتية، وانما هي عرض يمكن للواهب له ان يسلوه. الله. فاذا ما جاء يوم القيامة رجع الامر كله اليه. ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد يتصرف. كانت جوارحي خضع لارادتي، يا لسان قول قل هو الله احد، لسان الكافر يقول له لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف ايه، ايدك تقول لك اضرب بها واحد قلمين ثلاثه، ولا اضرب بها رصاصه، ولا اضرب بها ايه، وربت على كتفي واحد، رجلك اسعى بها للمسجد، كل جوارحك في ايه؟ في امره ارادتك. اهو ده بقى ليك انت شويه من الامر. وبعدين في يوم القيامه بقى يبقى الامر كله يرجع لله، بدليل ان الايد هتشهد عليك، والرجل هتشهد عليك، والجلد. الله الله الله، اما انت كنت فما انت اللي كنت بتعمله، ما احنا كنا محقورين لارادتك كما خلقنا الله. والاود الامر للامر لمين الان؟ الامر لمين؟ لله وحده، ما عادش في كلام من ده. ولله غيب السماوات والارض. احنا في ايه ثانيه؟ السماء. هم اربع حاجات، السماء والارض وما بين السماء وما تحت السماء، له ملك السماوات والارض وما بينهما وما تحت السماء. يعني ايه كانت يجب ان الناس تتنبأ لها من زمان، ان تحت السماء كنوز واشياء يمتن الله بانه يملكها، فكانت دي تخليهم يعملوا ايه؟ لازم يعملوا ايه؟ ودي احنا عمالين دلوقتي، احنا عايشين دلوقتي مما تحت الثرى. كل الناس دلوقتي عايشين في ثرى في ما تحت الايه؟ ما تحت الثرى. طيب يبقى لله غيب السماوات والايه؟ والارض وما بينهما، لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك تأتي على ايه ثانيه وما تحت الايه؟ الثرى. ما دام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله، يبقى لازم الواحد يعمل للغاية اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل. انت كنت الاول يمكن تمنع واحد طعام، يمكن تضرب واحد، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه يمكن ايه، انما بعدين ما هيمش لك اوامر، وترجع لمين؟ ترجع للآمر الاعلى اللي هو اداك من باطنه القدرة، واداك من بطنه الغنى، واداك من بطنه العلم، واداك من بطنه الحكمة، واداك من بطنه القبض، واداك من بطنه البسط، كل صفة من صفات الله أعطى الله لعبيده من فيوضاتها، ثم تتسلل الفيوضات للحق، فيسلب كل إنسان كل الفيوضات، ما عادش عنده حاجة أبدا، يبقى إليه يرجع الأمر إيه؟ الأمر كله. ما دام الأمر كده، لله غيب السماوات والأرض، فإن حدثت بأمر غائب عنك مقدماته فاعلم ان الذي اخبرك به لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. والى لقاء الاخر ان شاء الله.